إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا العاشر حول قواعد اللغة العربية. تناولنا في اللقاء السابق النكرة والمعرفة كما تناولنا أنواع المعارف، واليوم بمشيئة الرحمن سوف نتناول عنوانا جديدا، ألا وهو نواسخ الجملة الإسمية. نواسخ الجملة الإسمية. في البداية أحب أن أذكر أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والمبتدأ هو ما يجب الابتداء به، والخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليها. ولا يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا إلا بمسوغات. لا نقول تلميذ مجتهد، وإنما نقول التلميذ مجتهد. فلا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغات، وسوف ندرسها في وقتها بمشيئة الرحمن. ومن القواعد الأساسية أيضا أن المبتدأ والخبر دائما مرفوعين. المبتدأ والخبر دائما مرفوعان، هذه من القواعد الأساسية التي لا خلاف فيها. وقد درسنا في المحاضرات واللقاءات السابقة أن المبتدأ إذا كان مفردا فإنه يرفع بالضمة، وإذا كان مثنى فإنه يرفع بالألف، وإذا كان جمع مذكر سالم فإنه يرفع بالواو، وإذا كان جمع مؤنث سالم فإنه يرفع بالضمة، وإذا كان من الأسماء الخمسة فإنه يرفع بالواو. من الأسماء الخمسة يرفع بالواو. ما الأسماء الخمسة؟ أبو وأخو وحمو وفو وذو. ونحن قلنا في شرحها أنها أسماء ستة، ولكن الاسم السادس ما يستقبح ذكره، فغير مستخدم ويعتبر من الأشياء المهملة، فلا يذكر عند شرح الدروس. إذن فالمبتدأ والخبر دائما مرفوعان، وكل مبتدأ على حسب نوعه. إذا كان المبتدأ مفردا فهو بالضمة، مثنى فهو بالألف، جمع مذكر سالم فهو بالواو، جمع مؤنث سالم فهو بالضمة. من الأسماء الخمسة نقول أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أبدا أن نقول أبي بكر، ولا يصح أبدا أن نقول أبا بكر في أول الكلام. كثير من الناس عند الخطابة أو إلقاء الدروس وغيرها نراه كيف يبدأ بها، هل يقول أبا بكر أم أبي بكر أم أبا بكر؟ إذا كانت هي في أول الكلام فهي مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعا، والأسماء الخمسة تكون مرفوعة بماذا؟ بالواو. إذا نقول أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف أيضا أذكر بأننا سوف ندرس أيضا في لقاء عن أنواع الخبر أن الخبر ينقسم إلى خبرا مفردا، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، وأن هناك الخبر الجملة وينقسم إلى خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية وإلى الخبر شبه الجملة، وهذا أيضا سوف يكون له لقاء لمشيئة الرحمن. نبدأ بالنواسخ، والنواسخ في اللغة العربية تنقسم إلى أفعال وحروف. النواسخ في اللغة العربية تنقسم إلى أفعال وحروف. كلمة ناسخ في اللغة العربية ما معناها؟ كلمة ناسخ في اللغة ما معناها؟ معنى كلمة ناسخ أي غير وبدل، ونسخت الشيء أي غيرته وبدلته. ومنه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والمقصود بالنواسخ في اللغة العربية هي الأدوات التي تدخل على الجملة الإسمية فتغير إعرابها، فتغير إعرابها. قلنا أن النواسخ تنقسم إلى أفعال وحروف، والأفعال تنقسم إلى كان وأخواتها، كان وأخواتها، وأفعال المقاربة والرجاء والشهور. والحروف تنقسم إلى إن وأخواتها ولا النافية للجنس. وهذا الكلام سوف نجده في التحفة السنية في الصفحة 57. نبدأ بالأفعال الناسخة. الأفعال الناسخة هي كان وأخواتها. كان، أصبح، أضحى، بات، صار، ظل، أمسى، ما زال، وما دام، وما فتئ. هذه هي المشهورة من كان وأخواتها. لماذا قلنا كان وأخواتها ولم نقل أصبح وأخواتها، أو أمسى وأخواتها، أو ظل وأخواتها؟ لماذا اختصت كان بأن نضيف إليها هذه الأفعال؟ لأن كان الفعل الأكثر في هذه الأفعال الذي يأتي متصرفا، أي يأتي في حالة الماضي، ويأتي في حالة المضارع، ويأتي في حالة الأمر. بعض الأفعال له هذه الخاصية، مثل أصبح، مثل صار، صار، يصير، صر. إذن فلما تتميز عنه كان؟ كان تأتي تامة وناقصة، بمعنى أي أنك تقول كان ويحذف، وتحذف منها ويحذف منها حرف النون في بعض المواضع، فنقول ومن يكو، ومن يكو، هي كان وحذفت منها النون، وهذا مذكور في القرآن، حذفت منها النون للتخفيف، حذفت منها النون للتخفيف. فامتازت كان عن بقية الحروف بأنه يجوز أن تأتي بدون النون وتأتي بالنون وهو الأكثر، وأنها كما قلنا تأتي متصرفة، أي في حالة الماضي وفي حالة المضارع وفي حالة الأمر. أيضا كان وأخواتها لها شيء آخر، وهي أن تأتي، كل هذه الأفعال تأتي ناقصة. ما معنى النقصان في اللغة؟ ناقصة أي لا تكتفي برفع الفاعل، وإنما تحتاج إلى خبر يتم معنى الجملة. كان وأخواتها نقول أنها أفعال ناقصة نافخة، أي أنها تحتاج إلى خبر يتم معنى الجملة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنني عندما أقول خرج محمد، خرج فعل ماض ومحمد فاعل. هل انتهى الكلام ام لم ينتهي الكلام؟ انتهى ام لم ينتهي؟ انتهى. اذن فالفعل هنا لم يحتج الى خبر او الى شيء يتم معنى الجملة. عندما نقول شرح المدرس الدرس، شرح فعل، فعل ماض، والمدرس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والدرس مفعول به، وهذه الأفعال التي نقول عليها الأفعال ما بين اللزوم والتعدي. فعل لازم أن يكتفي برفع الفاعل. خرج محمد فعل وفاعل ولا نحتاج إلى مفعول به. نام الطفل فعل وفاعل ولا نحتاج إلى مفعول به. إذن فهذا الفعل فعل لازم، فعل لازم أي أنه اكتفى برفع الفاعل. أما إذا تعدى إلى مفعول به أول أو مفعول به ثان فنقول أن هذا الفعل فعل متعد أي أنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا به. شرح المدرس الدرس. ذاكر التلميذ الكتابة، وهكذا. هذه هي الأفعال المتعدية لمفعول واحد. أما الأفعال المتعدية لمفعولين وهي التي سوف نتناولها بالتفصيل بمشيئة الرحمن في الجزء الثاني من هذه المحاضرات بعد محاضرتين أو ثلاثة، سوف ندرس بالتفصيل الأفعال اللازمة والمتعدية. هناك أفعال متعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهي ظن وحسب وزعم وقال ورأى وعلم ووجد وكفى وألبفى. لا داعي لأن نكتبها لأننا سوف نتناولها بالتفصيل بمشيئة الرحمن. إذن فالفعل التام، الفعل التام هو الذي يرفع فاعلا وإذا اكتفى به فيكون لازما، وينصب مفعولا، يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، ونقول عليه فعل متعدي أي تعدى الفاعل لنصب المفعول به. هذا بالنسبة للأفعال التامة. والأفعال في اللغة العربية كلها تامة، الأفعال في اللغة العربية كلها تامة ما عدا كان وأخواتها، نقول عليها أنها أفعال ناقصة. وقلنا أن كلمة نقصان أي أنها لا تكتفي برفع الفاعل وإنما تحتاج إلى خبر ليتم معنى الجملة. كان الله، الكلام لم يكتمل. أصبح الطالب، الكلام لم يكتمل. إذن فهي تحتاج إلى خبر يتم معنى الجملة. كان الله غفورا رحيما. إذن فالكلام هنا قد تم بكلمة غفورا لأنها أتمت معنى الجملة. إذن نحن قلنا منذ قليل أن هناك الأفعال المتعدية لمفعول، شرح المدرس الدرس. لو قلنا شرح المدرس ولم نحدد المشروح، ولكن الكلام يجوز أن يكون تاما هنا، شرح المدرس، قرأ الطالب وانتهى الأمر. أما عندما نقول كان الله لم يأتي، لم يكتمل المعنى، فهي تختلف عن الفعل المتعدي في كونها تحتاج إلى خبر يتم معنى الجملة. والخبر الذي يتم معنى الجملة أي أن كان وأخواتها تختص بأي جملة؟ الجملة الإسمية. إذن فهي تختص بالجملة الإسمية، أي أن كان وأخواتها تدخل على كلام كان ينبغي أو من المفروض أن يكون هناك مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، فهي تغير المبتدأ وتغير الخبر، تغير المبتدأ وتغير الخبر. عندما نقول أن كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ، ترفع المبتدأ. هنا سؤال كان ينبغي أن يسأل ولم يسألني فيه أحد، كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ. نعم، المبتدأ في الأصل كان مرفوعا، المبتدأ في الأصل كان مرفوعا، فلماذا نقول أنها ترفع المبتدأ؟ هي عندما دخلت عليه لم يصبح مبتدأ، أصبح اسم كان. وعندما يصبح اسم كان، هل الكلام واضح أم غير واضح؟ أرى وجوها جديدة وأنا أحب التفاعل في الدرس. الكلام واضح أم مبهم؟ واضح؟ نعم. نعم، هو تخلى عن كونه مبتدأ، عندما دخلت عليه كان فرفعته. يقول قائل هو كان في الأصل مرفوعا، نقول هو كان مرفوعا بالابتداء، كان مرفوعا لأنه مبتدأ. أما عندما جاءت كان، عندما آتي إليك الآن وأنت تجلس على الأرض ثم آتي بهذا الكرسي وأضعه لك، هل غيرت من حالتك أم لم أغير؟ أنت كنت تجلس ولكنني أجلستك في مقام آخر، أجلستك على كرسي، فكان فعلت نفس الشيء، جعلت المبتدأ كان مرفوعا فدخلت هي عليه فرفعته وأصبح يسمى اسم كان، أصبح يسمى اسم كان. إذن فهي تنسخ الجملة الإسمية، تغير المبتدأ وأصبح ليس مرفوعا بالابتداء وإنما مرفوعا لأنه اسم كان، ثم تدخل على الخبر فبعد أن كان مرفوعا أصبح منصوبا. نعم، يقول تعالى كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة. كيف نعرب كان؟ نقول نعم، كان فعل ماض مبني على الفتح، كلمة أنه ناسخ وناقص نضعها بين قوسين ولا نذكرها في الإعراب، هذه معلومة نقوم بتخزينها في الذهن. أما الإعراب الصحيح أن نقول كان فعل ماض مبني على الفتح، كان فعل ماض مبني على الفتح. الناس اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أمة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، واحدة نعت لكلمة أمة منصوب بالفتحة. فبعث نعرب الآية، نحن تدربنا على الإعراب، بعث فعل، أين طلاب العلم؟ بعث فعل ماض مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة، نتأدب مع لفظ الجلالة. عندما راجعت مرة أخرى لفظ الجلالة فوجدت للإمام ابن القيم رحمه الله كلاما كثيرا أفاض فيه لدرجة أنني لم أستطع أن أحفظه، لأننا تكلمنا في اللقاء السابق عن لفظ الجلالة وقلنا أنه لفظ الجلالة له التعظيم وله التوقير وله الاحترام، ولا يجوز أن نتناوله بأنه الألف واللام أصلية أم غير أصلية، اللام شمسية أم غير شمسية. معظم النحاة، وأنا أميل إلى هذا الرأي تعظيما للفظ الجلالة، لا يتناول، نقول لفظ علم على ذات الله سبحانه، اللفظ عندما أشير بيدي وإنما أتحدث عن اللفظ، لفظ خاص بذات الله سبحانه وتعالى. بقية الأسماء قلنا أنها من الأسماء والصفات، أما هو علم على ذات الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن اشتقاقه في اللقاء السابق من أله، كما يقول الإمام ابن القيم، يأله أي الذي تألهه القلوب بالمحبة أو بالعبادة. وتناولنا أيضا معنى توحيد الربوبية وتوحيد العبودية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فبعث الله، قلنا الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فبعث الله النبيين. ما نوع هذه الكلمة؟ جمع النبيين. نعم، مفعول به. نعم، مفعول به. ما نوع هذه الكلمة؟ هل هي مفردة أم مثنى أم جمعا؟ جمع. ما نوع الجمع؟ هي ليست جمع مذكر مثال، لأن كلمة مفردها نبي، فلا نقول النبيين. هناك رأي يقول أن نقول النبيون، ولكن هذه من الكلمات التي نقول عنها أنها تجمع جمع تكسير، تجمع جمع تكسير. فالنبيين، بعث الله النبيين، مفعول به منصوب. مبشرين، بعث الله النبيين، كيف كان حال النبيين؟ حال منصوب وعلامة نصبه الياء. ويأتي اسم كان أيضا ضمير، مثل قوله تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. كنتم، ما الذي حدث في كنتم؟ كنا نحتاج إلى السبورة موجودة؟ نعم. كنتم في الأصل هي كان، كلمة كنتم في الأصل كان، كاف ألف نون هكذا. كان عندما تدخل عليها تاء الفاعل، عندما تدخل عليها تاء الفاعل، فتاء الفاعل، من يتذكر منا أن تاء الفاعل عندما تدخل على الفعل الماضي ما الذي يحدث له؟ ما الذي يحدث للفعل الماضي عندما تتصل به تاء الفاعل؟ يبنى على السكون، يبنى على السكون. الفعل الماضي عندما تتصل به تاء الفاعل أو ند دل على الفاعلين أو نون النسوة، فإنه يبنى على السكون. فكلمة كان أريد أن أضم إليها التاء، كا والتاء ساكنة، كان يعني أريد أن أسكن النون. فعندما أسكن النون لأنني سوف أضع معها التاء، المفروض أن تكون هكذا، النون أصبحت ساكنة والألف ساكنة، ونحن قلنا أنه لا يلتقي ساكنين، لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية. فما الذي نحذفه؟ نحذف الحرف الصحيح أم الحرف المعتل؟ نحذف الحرف المعتل، لأنه نقول عليه حرف علة لأنه لا يتحمل السكون، فنحذف حرف العلة فتقول فتكون كنتم. هكذا. يبقى إذن النون ساكنة، فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني، ضمير مبني في محل رفع اسم كان. هي مع غير كان نقول عنها فاعل، في غير كان نقول أنها فاعل. ضربت، ذهبت، ضرب فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. اما مع كان عندما تدخل عليها كان اذا فالتاء ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم كان. التاء ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم كان. اذا علمنا كيف اصبحت كان كنت. قلنا ان النون ساكنة لاتصالها بتاء الفاعل، والالف ساكنة لان حروف العلة في اللغة العربية كلها ساكنة، الالف والواو والياء حروف ساكنة، ونقول عليها حروف علة لانها لا تتحمل السكون. فعندما يأتي ساكنان متجاوران في الكلام يحذف، لا يلتقي ساكنان فيحذف حرف العلة فتصبح كان كنت. نعم كنتم، نعم عوض عن الجمع لأنه يتحدث في حالة الجمع، كنتم مؤمنين. إذن إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سيقول قائل إن سبقت كان أليس لها تأثير في الكلام؟ ليس لها تأثير ما دام هناك الأقرب إلى التأثير. أنا عندما الأقرب إلي هذا أم هذا؟ هذا. إذن فالأقرب إلي هو الذي أؤثر فيه ويؤثر فيه، وهكذا دائما في اللغة العربية نحن دائما نقف عند آخر شيء بالنسبة للكلام. فالتاء هنا لا نقول أنها تتأثر بإن أو بالكلام السابق، وإنما تتأثر بكان. كان بداية الكلام جملة فعلية تبدأ بكان، ثم ما بعدها يكون اسمها ويكون خبرها. إذن فكنتم من يعربها إعرابا صحيحا؟ نعم نعم الاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع اسم كان. نعم مؤمنين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر ثاني. نعم هذه الآية من سورة آل عمران. ويقول تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم حذف لأننا قلنا ساكنان فحذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين فأصبحت كنتم. لا الإعراب هذا نقول عليه إجراء داخلي في حروف الكلمة، هذا يدخل تحت باب الصرف. يعني لا نقول أن كان هنا حذف منها حرف العلة لعدم التقاء الساكنين، هذا كلام يدخل تحت باب الصرف، وما يدخل تحت باب الصرف يوضع كمعلومة في الذهن ولا يقال في الإعراب. الإعراب الصحيح ما ذكرناه، كنتم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، هذا هو الصواب في الإعراب. أما أن نقول وحذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنان فهذا كلام يدخل تحت باب الصرف ولا يذكر في الإعراب، ولا يذكر. كما قلنا أيضا في كان فعل ماض مبني على الفتح، ولم نذكر أنه ناسخ ولم نذكر أنه ناقص، لأن هذه الأشياء تختص بوصف الفعل لا بعمل الفعل. نعود إلى الآية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ما كان إبراهيم، من يعرب هذه الآية؟ ما كان، كان، ما كان الماء للنفي، الماء للنفي. ما كان إبراهيم، كان، نعم تشجع فضل، كان مبني على الفتح. نعم نعم نعم كفى. نحن نكمل الآية لأن هذا هو المراد، أن كان وأخواتها يجوز أن يأتي اسمها ضمير. ولكن كان حنيفا، هنا كما قلنا على قناة الهلاك هذا الرجل يمسك بمثل هذه الآيات، يقول كان وأخواتها تدخل على ماذا؟ على الجملة الإسمية، كلام طيب، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذن تعالوا انظروا إلى هذه الآية، ولكن كان حنيفا. كان هنا جعلت أين هنا كلمة حنيفا؟ لماذا نصبت كلمة حنيفا؟ كل الجالسين أو الذين لا يعلم، هو يعلم أن الكلام صحيح، ولكن هي مجرد يلقي بالشبهات حتى يضعف النفوس التي تريد أن تهتدي إلى الحق. نعم نعم نعم، نحن ولهذا نحن نحاول أن نصحح هذه الأفهام. إذا ما فهمنا ديننا وإذا ما فهمنا لغتنا فلا يضرنا من ينبح من الكلام، لا يضرنا من ينبح. ولكن كان حنيفا، كان من الذي كان حنيفا؟ إبراهيم. إذن فأين اسم كان هنا؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على المتحدث عنه في الكلام، وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن فكان فعل ماض مبني على الفتح، واسمها ضمير مستتر تقديره هو، وحنيفا خبر. أيضا أحب أن أنوه إلى شيء هو ربما يكون صعبا، البعض عندما يعرب للوهلة الأولى يقول أن حنيفا حال، إبراهيم حنيفا، لا نعرب الحال إلا بعد أن تستوفي الجملة أركانها. بمعنى عندما نأتي إلى مبتدأ أبحث عن الخبر، عندما آتي إلى كان وأخواتها إذن فكان وأين اسمها وأين خبرها أولا. ولهذا من تعريف الحال أنه اسم نكرة مشتق فضلة، فضلة الحال في تعريفه، فضلة يعني زائد على الكلام، يعني ليس من أركان الجملة، يعني لا يكون من أركان، ليس من أساسيات الجملة لا الإسمية ولا الفعلية. اسم نكرة مشتق فضلة يبين هيئة صاحبه، وأيضا سوف نشرحه بالتفصيل بمشيئة الرحمن. ويقول تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إنه كان توابا. الكلام على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إنه فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه الهاء عائدة على ربك. إنه كان فعل ماض، واسمها هنا ضمير مستتر تقديره هو عائد على كلمة رب. أيضا هذه في سورة النصر. وقد ورد اسم كان في القرآن الكريم لمن أراد أن يحصي في 1122 موضعا، كان ورد اسمها في القرآن الكريم في 1122 موضعا. ننتقل إلى أحد أخوات كان وهو أصبح، يقول تعالى أو يصبح ماؤها غورا، أو يصبح ماؤها غورا. يصبح فعل مضارع، ونحن قلنا أن كان وأخواتها تعمل في حالة الماضي وفي حالة المضارع وفي حالة الأمر. كان وأخواتها تعمل في حالة الماضي وفي حالة المضارع وفي حالة الأمر. يصبح فعل مضارع مرفوع بالضمة. ماؤها، ماء الجنة، ماء اسم يصبح، اسم يصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة والهاء، الهاء، نسينا قواعد النحو. قلنا قاعدة ثابتة لا ننساها أبدا، وهي أن الهاء والكاف وهم إذا اتصلت بالاسم، الهاء والكاف وهم ضمائر، الهاء والكاف وهم إذا اتصلت بالاسم تعرف في محل جر مضاف إليه، وإذا اتصلت بالفعل تعرب في محل نصب قاعدة ثابتة لا تتغير، وإذا اتصلت بالفعل فهي في محل نصب مفعول به. أو يصبح ماؤها، الهاء هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، غورا. نعم، الهاء والكاف وهم إذا اتصلت بالاسم تعرب في محل جر مضاف إليه. هناك ضمائر أخرى، ولكن هذه الضمائر تتنوع. أنا قلنا تأتي في محل رفع، وتأتي في محل نصب، وتأتي في محل رفع أنا، ولذلك لم نضعها مع الهاء والكاف وهم، لأن الهاء والكاف وهم دائما أو غالبا ما تأتي هكذا. ويقول تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وأصبح، أصبح، أصبح فعل ماض، ما إعرابه؟ مبني على الأفعال الماضية كلها مبنية على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح. فؤاد اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فؤاد، كلمة فؤاد نكرة أم معرفة؟ نكرة. النكرة فؤاد من؟ فؤاد أمي، فؤاد أم موسى. أضيفت إليها، إلى كلمة فؤاد، كلمة تعرفها. ونحن قلنا هذا في اللقاء السابق، أن الكلمة عندما تأتي لتعرف كلمة النكرة، أن الكلمة النكرة تصبح مضافا، وأن الكلمة التي جاءت لتعرفها تعرب مضاف إليه. فؤاد أمي، كتاب الطالب، باب المسجد، درس النحو، علم الفقه. الكلمة النكرة عندما تأتي كلمة لتعرفها، الكلمة الأولى مضافة، والكلمة الثانية مضاف إليه، والمضاف إليه من خصائصه أنه دائما يكون مجرورا. أصبح فؤاد أمي، فكلمة أم هنا مضاف إليه. كلمة أم أيضا نكرة، أم من؟ موسى. أيضا كلمة موسى هنا معرفة، كلمة موسى معرفة لأنه علم، فعرفت كلمة أم. فكأن كلمة أم موسى، كلمة أم موسى هذا التكوين أصبحت معرفة بتعريف كلمة موسى لكلمة أم. وهذه المعرفة أم موسى أضيفت إلى كلمة قلب، أصبح كلمة فؤاد، أصبح فؤاد أم موسى. إذن فكلمة فؤاد هي اسم كان، اسم أصبح، وكلمة أم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وموسى أيضا مضاف إليه وعلامة جره الكسرة المقدرة، وكلمة فارغا هي خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذه الآية من الآية العاشرة من سورة القصص. أيضا ورد اسم أصبح في القرآن الكريم في 27 موضعا لمن أراد أن يراجع. ويقول تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل، ظل وجهه مسودا. ظل فعل ماض مبني على الفتح، وجه، وجه اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. مسودا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح. وقد ورد أيضا اسم ظل في القرآن الكريم في 8 مواضع، ورد اسم ظل في 8 مواضع. ويقول تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون، الفعل هنا بات وجاء في حالة المضارع. يبيتون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نحن قلنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فيصبح من الأفعال الخمسة، أو كما توجد في كتب النحو الحالات الخمسة للفعل المضارع. لأن أي فعل مضارع في اللغة العربية، أي فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذا الفعل نسميه من الأفعال أو الحالات الخمسة. ترفع، ترفع بثبوت النون، وجود النون، يذهبون يلعبون يأكلون، يذهبان يلعبان يأكلان، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالأفعال يؤمنون وينفقون كلها أفعال مضارعة مرفوعة بماذا؟ بثبوت النون، لأنها من الأفعال الخمسة. وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنالوا، تنالوا فعل مضارع منصوب، لن تنالوا منصوب بماذا؟ بحذف النون. حتى تنفقوا أصلها تنفقون فأصبح تنفقوا، إذن فهو فعل مضارع منصوب بحذف النون. نعم، يعني أنا أرى الحاضرين هناك بعض الإخوة الذين يحضرون لأول مرة، وأجد يعني عدم تجاوب معي في الدرس، وعلى وعد بمشيئة الرحمن بعد محاضرتين سوف نعيد مرة أخرى الكلام بشيء من التلخيص والتركيز، ننتهي من النواسخ، نواسخ الجملة الإسمية الأفعال ثم الحروف إذا قدر الله، وأخذت محاضرة أو محاضرتين أو ثلاث محاضرات، ثم نبدأ الكرة من جديد لمن أراد أن يداوم ومن أراد أن يستفيد من الدرس. البعض عندما يأتي ونحن في منتصف الدروس وأجد أنه ربما يصعب عليه الكلام فهذا أمر وارد، ينبغي علينا دائما أن نبدأ الأمر من أوله، لأن دروس النحو أو قواعد اللغة العربية مرتبطة بعضها ببعض كأحكام التجويد، أحكام التجويد مرتبطة بعضها ببعض، فعلينا دائما بالمداومة. وأراني أعيد وأزيد في الكلام حتى نستوعب ما يقال، وآتي بأمثلة كثيرة أيضا حتى أستوعب نستوعب ما يقال. لا نستصعب النحو، ولا نقول أنني حضرت محاضرة ولم أفهم شيء. لو أنني نفس الشيء عندما كنا نحضر محاضرات في الجامعة ولا نبدأ المحاضرات من أولها أيضا كنا لا نفهم شيء. أما عندما نبدأ الأمر من أوله ثم نبدأ بالمذاكرة في كتاب من الكتب وليكن التحفة السنية أو بمشيئة الرحمن سوف يخرج هذا العمل عن قريب في كتاب، هذا الأمر سوف يسهل الأمور شيئا فشيئا. أيضا المسجد خصص سيديهات عليها هذه الدروس من الدرس الأول إلى هذا الدرس، وهي موجودة بمكتبة المسجد. أيضا في موقع المسجد، إذا دخلت على مسجد، على موقع مسجد التوحيد، مسجد التوحيد على أي موقع من المواقع، سوف تجد أيضا أن جميع الدروس موجودة على موقع المسجد. نعود، نعم، مسجد التوحيد لو كتبتها باللغة العربية مسجد التوحيد سوف تصل. والذين يبيتون لربهم، يبيتون قلنا أنه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة، يبيتون الواو هنا، الواو هنا ضمير مبني في محل رفع اسم باتا، ضمير مبني في محل رفع اسم باتا. سجدا خبر بات. لم يرد اسم بات في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، بات أو يبيتون لم يرد إلا في هذا الموضع من سورة الفرقان. ويقول تعالى ليسوا سواء، ليسوا ليسوا سواء، والواو هنا الواو ضمير مبني في محل رفع اسم ليس، وسواء خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذه من سورة آل عمران. وقد ورد اسم ليس في القرآن الكريم في 89 موضعا. ويقول تعالى ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، ولا يزال ما زال، زال هو الفعل الناسخ وتدخل عليه أداة النفي ما أو لا، عندما نقول ما زال ولا يزال. نعم، إذن فلا يزال فعل من الأفعال الناسخة. بنيان، بنيانهم، كلمة بنيان نعم اسم، اسم ايه؟ اسم لا يزال مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الذي بنوا ريبة، ريبة أين الخبر هنا؟ لا يصح أن نقول لا يزال بنيانهم الذي، لم يكتمل الكلام. إذن فدائما عندما أجد كان أو إحدى أخواتها دائما أبحث عن معنى يتم معنى الكلام في الجملة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا، أيضا لم يكتمل الكلام. نحن قلنا أن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليها. إذن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، إذن هنا اكتمل الكلام، فكلمة ريبة هي خبر لا يزال منصوبة وعلامة نصبه الفتح. ويقول تعالى ولا يزالون مختلفين، من يعرب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل كلامنا عن أخواتك. ويقول تعالى ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون، نعم تفضل. لا يزالون اللا نافية، ويزالون فعل مضارع، فقلنا أن اللا النافية عندما تدخل على الفعل المضارع لا تؤثر فيه شيء، أما اللا التي تؤثر في الفعل المضارع هي لا الناهية، لا تهمل، وأيضا لام الأمر، وهناك أكثر من 17 لاما في اللغة العربية، إن أحيانا الله سوف نقولها بالتفصيل بمشيئة الرحمن. إذن فاللا هنا نافية لا تؤثر على الفعل. يزالون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وواو الجماعة ضمير، لا يزالون الواو الذي اتصلت به الفعل، لأن الفعل أصله زال واتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة هذه ضمير ونعربها على حسب موقعها في الجملة. إذن فالواو هنا ضمير مبني في محل رفع اسم لا يزال. لا يزال مختلفين خبر لا يزال منصوب وعلامة نصبه الياء. وقد ورد اسم ما زال في القرآن الكريم في 8 مواضع. ويقول تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا تالله تفتأ، فتئ، ما فتئ، عندما نعدد من أخوات كان فتئ نستغرب، البعض يقول ما فتئ، هي مذكورة في القرآن. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، حتى تكون حربا، حتى من مواصف الفعل المضارع، تكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، واسم تكون هنا ضمير مستتر يعود على والد يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرب. لم أتعرض لكلمة لإعراب تفتا لأن خبرها سوف يكون جملة فعلية، فحتى لا أصعب الأمور سوف نفركها إلى أن نتحدث عن الخبر الجملة والخبر الشبه الجملة. أو تكون من الهالكين نفس الكلام. ويقول تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما دام، ما دمتم حرما. من يعرب ما دام ما دمتم؟ نعم، ما نافية، دمتم، دام، هي كلها تعرب على بعضها هكذا. ما دام فعل ماض، هي هنا اتصلت بتاء الفاعل ما دمتم، اتصلت بالتاء، إذن فتبنى على السكون، ولهذا حذف منها حرف العلة ما دام. لو راجعتها في المصحف سوف تجد ما دمتم، ما دمتم، الدال والميم ثم التاء، هي في الأصل كانت ما دام، حذف منها الألف كما فعلنا مع كان لعدم التقاء الساكنين، لأن الفعل عندما تتصل به تاء الفاعل يبنى على السكون والألف ساكنة، فلا يلتقي ساكنان، فتحذف الألف فتصبح ما دمتم، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم ما دام، وحرما خبر ما دام منصوب. وقد ورد اسم ما دام، نعم، وقد ورد اسم ما دام في القرآن الكريم في 5 مواضع. هذا بالنسبة إلى كان، وأخواتها إذا كان خبرها مفردا. نحن لم نتعرض إلا إلى الخبر المفرد في حالات كان وأخواتها. والسؤال: هل هناك أفعال أخرى تنسخ الجملة الإسمية غير كان وأخواتها؟ نعم، هذه الأفعال هي سوف نمر عليها مرورا سريعا ونفصلها في اللقاء القادم بمشيئة الرحمن. هذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة والرجاء والشروط. أفعال المقاربة سميت بذلك لأنها تدل على قرب وقوع الخبر. أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر. وأفعال الرجاء سميت بذلك لأنها تدل على تمني وقوع الخبر. وأفعال الشروع سميت بذلك لأنها تدل على بداية، شرعت في الشيء أي بدأت فيه، تدل على بداية وقوع الخبر. ما هذه الأفعال؟ ما أفعال المقاربة؟ أفعال المقاربة هي كاد وكرب وأوشك، 3 أفعال: كاد وكرب بالكاف، كرب وأوشك. وقلنا أن هذه الأفعال تفيد في جملتها مقاربة الاسم للخبر. يقول تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هنا سؤال كان ينبغي أن يسأل ولم يسألني أحد، وهذا يحزنني كثيرا. ما السؤال الذي كان ينبغي أن يسأل؟ لماذا فصلنا هذه الأفعال عن كان وأخواتها ما دامت هذه الأفعال تعمل عمل كان وأخواتها؟ لم أسأل هذا السؤال، أجيب أنا، أسأل نفسي وأجيب على هذا السؤال. قلنا أن كان وأخواتها خبرها يأتي مفردا أو جملة أو شبه جملة. أما هذه الأفعال التي نسميها أفعال المقاربة والرجاء والشروع، خبرها لا يأتي إلا جملة فعلية، خبرها لا يأتي إلا جملة فعلية، لا يأتي خبرها مفردا، ولا يأتي خبرها جملة إسمية، ولا يأتي خبرها شبه جملة. إذن فهي انفردت، هي تعمل عمل كان وأخواتها، أي أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ولكن خبر هذه الأفعال لا يأتي إلا جملة فعلية. نعم، ولهذا سوف نلاحظ في هذه كل هذه الآيات أن خبر هذه الأفعال لا يكون أبدا إلا جملة فعلية. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هذه الآية سوف نمر عليها مرة الكرام، لأن الاسم والخبر غير واضحين، ننتقل إلى آية يتضح فيها الاسم والخبر. في سورة الفرقان: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. الآية 42 من سورة الفرقان. كاد فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل هنا الكلام عائد على ما قبله. إن كاد من الذي كاد؟ الكلام السابق ذكره، كاد هو. إذن فاسمه هنا ضمير مستتر تقديره هو. كلمة يضلنا، يضل فعل من أي أنواع الأفعال؟ يضل فعل مضارع. هل سبق بناصب ولا جازم؟ لم يسبق بناصب ولا جازم، إذن فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة يضل. إن كاد لا يضل، اللام هنا للتوكيد، اللام هنا للتوكيد. يضل فعل مضارع مرفوع بالضمة، والنا ضمير مبني، يضل هو نحن ضمير مبني في محل نصب مفعول به. إذن فهنا جملة فعلية، يضل فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر والنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب خبر كان، في محل نصب خبر كان. أيضا في القرآن الكريم: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. البرق لا نقول أن كلمة البرق هنا فاعل، إذن ينبغي أن نغير مفاهيم الإعراب. قلنا أن كاد وأخواتها تعمل عمل كان وأخواتها، إذن فالبرق هنا اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يخطف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، والفعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على البرق، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. أيضا يقول تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه. تكاد السماوات، تكاد فعل مضارع والسماوات اسم تكاد مرفوع وعلامة رفعه الضم. يتفطرن فعل مضارع مبني على يتفطرن على سكون اتصاله بنون النسوة. نعم، هذا لأنه يداوم على الحضور فيحسن الجواب. إذن يتفطرن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والفعل ضمير مستتر تقديره هي عائد على السماوات، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. نعم. أيضا هناك بيت للشعر لأمية بن أبي الصلت يقول: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. يوشك من فر من هنا اسم موصول بمعنى الذي، ونحن تناولنا الأسماء الموصولة منذ لقاءين أو ثلاثة، وقلنا أن منها من وما، والضابط لها أنك إذا رفعت من ووضعت مكانها الذي يصح الكلام. يوشك الذي فر من منيته في بعض ذراته يوافقها. إذن فيوشك هنا فعل مضارع، ومن اسم موصول مبني في محل رفع اسم يوشك. فر فعل ماضي، والفعل ده من تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر يوشك. هذا بالنسبة لأفعال الرجاء، أفعال المقاربة. أما أفعال الشروع فهي عسى، وهناك فعلان غير مستخدمين وهما حرى وخلولق، هي موجودة هكذا في كتب النحو. أما الاسم المشهور وهو مذكور بكثرة في القرآن الكريم فهو عسى، وتفيد هذه الأفعال ترجي المتكلم لتحقيق الخبر، أي تدل على تمني وقوع الخبر. يقول تعالى: قل هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. عسيتم، عسى فعل ماض، والتاء عسيتم، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم عسى. عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. عسيتم ألا تقاتلوا، الكلام هذا الخبر هو ألا تقاتلوا، لأن جملة إن كتب عليكم القتال هذه نسميها في اللغة جملة اعتراضية. إذن فالكلام: قل هل عسيتم ألا تقاتلوا عندما يكتب عليكم القتال، فكأن جملة خبر عسى هنا هي ألا تقاتلوا، أن وضغمت معها اللام فأصبحت ألا، أن لا، وتقاتلوا فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه حذف أن. ويقول تعالى: عسى الله أن يكف، عسى الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى فعل، فعل ماض، والله لفظ الجلالة، في لفظ الجلالة مرفوع، اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أن أداة نصب، ويكف فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتح. أي أن معها فعل مضارع نسميها بالمصدر المؤول، أي أن معها أي فعل مضارع نسمي هذا الكلام بالمصدر المؤول، والمصدر المؤول يحل محل المصدر الصريح. ما معنى كلمة مصدر مؤول ومصدر صريح؟ كلمة مصدر هي الاسم الذي لا يدل على، هو الاسم الذي يدل على الحدث مجردا من الزمن. المصدر في تعريفه هو الاسم الذي يدل على الحدث مجردا من الزمن، بمعنى صلى في الماضي ويصلي في المضارع وصلي في الامر، طب صلاة مصدر يدل على الحدث مجردا من الزمن، ليس في الماضي ولا في المضارع ولا في الامر، فنسميه بالمصدر. زرع في الماضي ويزرع في المضارع، وازرع للامر المستقبل، زراعة مصدر، هذا نسميه المصدر الصريح. المصدر المؤول منه ان وفعل مضارع ان يزرع، عندما نقول امرت الفلاح زراعة الارض، واقول امرت الفلاح ان يزرع الارض، اي كأن ان والفعل المضارع نسميها مصدرا مؤولا تحل محل المصدر الصريح. عسى هذا الكلام لماذا أطيل فيه؟ لأن عسى من خصائصها أن خبرها دائما يأتي مقترنا بأن. عسى الله أن يكف، أي أن أن والفعل المضارع نسميه مصدرا مؤولا في محل نصب خبر عسى، وقد ورد اسم عسى في القرآن الكريم في 21 موضعا. أتوقف عند أفعال الرجاء، ونقول أن كان وأخواتها من نواسخ الجملة الإسمية، وهي تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وأن هناك أيضا من نواسخ الجملة الإسمية أفعال المقاربة والرجاء والشروع. وقلنا أن أفعال المقاربة هي كاد وكرب وأوشك، وأفعال الرجاء هي عسى وحرى وخلولق، وأفعال الشروع سوف ندرسها في اللقاء القادم بمشيئة الرحمن، وهي شرع وأخذ وبدأ وطفق. وقلنا أن هذا الكلام موجود في التحفة الثانية في الصفحة 57 في الصفحة 57 لمن أراد أن يراجع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. لقاؤنا في الأسبوع القادم سوف يكون بعد صلاة العشاء بمشيئة الرحمن، لأن درس فضيلة الدكتور عبد العظيم بلوي سوف يكون بعد صلاة المغرب بمشيئة الرحمن. جزاكم الله خيرا.